بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا لفضائل الوضوء، وقد وصلنا فيه إلى الفضيلة الخامسة وهي السواك. قال الشيخ: الخامسة السواك بعود رطب أو يابس، والأخضر أفضل لغير الصائم، فإن لم يجد عودا فبإصبعه أو بشيء خشن، ويستاك باليمنى ويكون قبل الوضوء ويتمضمض بعده. وإذا بعد ما بين الوضوء والصلاة استاك، وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة استاك للثانية. الخامسة السواك بعود رطب أو يابس. الرطب في نوع من الأراك، ده عود رطب، وفيه اليابس اللي هو عود الزيتون، يبقى يابس شديد. المهم قال بعود رطب أو يابس. طبعا والأخضر أفضل، لأن الأخضر يعطي نكهة ورائحة طيبة في الفم زيادة على التنظيف، بخلاف اليابس فإنه يعني يؤذي اللسة، يؤذي اللسة. والأخضر أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء، لأن الإنسان يتحمله بخلاف اليابس. ويكره للصائم بالنسبة للأخضر حيث لم يجد له طعمه، فلربما يعني يسيل من طعمه إلى حلقه، لأنه في أنواع بتبقى رطبة جدا فيتحلل منها شيء قد ينزل وهو صائم في حلق. فبالنسبة للأخضر للصائم مكروه. وبالنسبة للفرشاة الحالية يعني برضها تسد مسد السواك، إن لم يجد السواك يبقى يستعمل يستعمل الفرشاة. لكن في الصيام طبعا يحذر من المعجون إنه ينزل في الحلق فيفطر الصائم، يبطل الصوم. قال حيث لم يجد له طعما وإلا حرم عليه إذا وجد له طعما في حلقه، لا طعما في فمه، إذ لا وجه للحرمة طبعا، يعني وجود الطعم في الفم يتمضمض ويدفل، لكن المشكلة فين؟ إذا وصل إلى الحلق فيؤدي إلى نزوله في المعدة. فإن لم يجد عودا السواك يعني فبإصبعه، أي السبابة من اليمنى، السبابة اليمنى هي التي يستاك بها مكان السواك، لأنه من باب العبادات طبعا لا من باب إزالة الأذى، يعني الاستياك يكون باليمين ولا يكون باليسار. أو بشيء خشن، ولو خرقة خشنة، يعني الفرشاة تعتبر خشنة، إذا لم يجد مثلا سواك ولا فرشاة يبقى ثوب خشن يضعه على إصبعه عشان يزيل يعني هذا الكلف الذي على الأسنان، يزيل الصفار ده اللي بيبقى الصدى، صدى الأسنان، يعني هو المطلوب السواك علشان يذهب هذا الصدى، لأنه له رائحة كريهة في الفم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجالس الملائكة، لأن رقيب وعتيد قاعدين بجوارك غير العشرة الحفظة اللي هم ينزلوا من صلاة الصبح إلى صلاة العصر ومن صلاة العصر إلى صلاة الصبح، عشرة وعشرة، يبقى تحافظ برضك على نظافة بدنك وأسنانك حتى لا تؤذي الملائكة. خلي بالك. وهو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يجتمعون في صلاة العصر، العشرة الباقين من الصبح والعشرة اللي جايين هيبقوا معاك من العصر إلى الليل، ودول خلي بالك يشهدون عليك عند الله، لأن الله يسألهم وهو أعلم ماذا تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذا كنت نايم يقول أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون، تقارير عنك باستمرار. فالإنسان يراعي هذا، يراعي هذا بالنسبة لإيه؟ تطيب الفم وتطيب البدن وتطيب الثياب، كله من أجل إيه؟ من أجل احترام الملائكة الذين معك. ويستاك ندبا باليمنى، يعني يمسك السواك بيده اليمنى جاعلا الإبهام والخنصر تحت السواك والسلاسة فوقه. دي يعني صفة إمساك الإيه؟ إمساك السواك، يعني السواك هكذا، يبقى الخنصر ده والإبهام ده من تحت والثلاثة دول من فوق. ويستاك يده بالجهة اليمنى ثم الجهة الإيه؟ اليسرى. دي صفة إمساك السواك كما قالها إيه؟ الشيخ. ثلاث أصابع دول فوق والخنصر والإبهام من تحت هكذا، عرضا في الأسنان كده وطولا في اللسان، يعني حتى اللسان بالطول كده يجيبه علشان لو عليه شيء من بقايا الطعام تنزل، لأنه بقايا الطعام لما تنزل ما يحصلش تعفن في الفم. ولذلك حديث الإمام مالك اللي رواه الإمام مالك وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. الحافظ ابن حجر له قصيدة كاملة في فوائد السواك، ذكر فيها أكثر من 50 فائدة للسواك، قصيدة واحدة سجلت ماجستير في كلية الصيدلة عن فوائد السواك الطبية، فوائد السواك الطبية، لأن يعني كما قالت السيدة عائشة في صفة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك حتى في مرض موته، يعني حتى مات، يعني هو في مرض الموت كان يستاك صلى الله عليه وسلم. قال حتى إني كنت أخاف عليه أن يدرد، يعني يصاب في الدرادير دي لسه، يعني تصاب بشيء من كسرة الإيه؟ من كسرة التسوك عليه الصلاة والسلام، يعني كان أحب شيء إليه السواك، مع أنه أطيب الناس ريحا صلى الله عليه وسلم وأنظفهم فما، ولكن هذا تشريع لنا. لا، الغسل في أوله، في أوله وبعد استعماله، يعني تغسله أولا لربما يكون في شيء، ثم تستعمله ثم تغسله، دي السنة، يغسل قبل الاستعمال وعقب الاستعمال، مش أثناء الاستعمال، لا أثناء الاستعمال لا يغسل، يغسل في أوله وفي آخره. ويكون الاستياق متى يكون؟ قبل الوضوء، ولأجل إخراج ما تحلل منه، لأنه طبعا الأخضر بيتحلل منه شيء. فهنا يستاك قبل الوضوء في البداية يعني، بعد كده تيجي المضمضة تنزل ما تحلل من السواك. يتمضمض بعده ويحصل المطلوب إذا تمضمض ثم استاك، يعني على سبيل الفرض لو تمضمض ثم استاك يحصل المطلوب، لكن الأكمل أن يكون إيه بعدها، يعني يتمضمض ثم يستاك، لكن لو استاك ثم تمضمض صحيح برضه، يعني طريقتان طريقتان، لكن الأكمل أن يكون بعد المضمض، يعني يتمضمض ثم إيه يستاك. يعني هو سنة عند الوضوء، وإذا بعد ما بين الوضوء والصلاة، يعني توضأ مثلا من ساعة أو من ساعتين استاك، وإن حضرت صلاة أخرى أيضا وهو على طهارة استاك، يعني إذا تباعد بين الوضوء والصلاة يبقى يعيد الإيه؟ يعيد السواك عند الصلاة، لكن طبعا توضأ واستاك وجاء إلى الصلاة مباشرة يبقى ده إيه؟ قريب، لكن تباعد نصف ساعة ساعة يبقى يعيد السواك عند الإيه؟ عند الصلاة مرة أخرى، ولو بقي على الطهارة إلى الصلاة الأخرى يبقى يستاك قبل الدخول في إيه؟ في الصلاة، لأن الحديث وارد لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الفضيلة السادسة أن يتوضأ في مكان طاهر، أي شأنه الطهارة وهو طاهر بالفعل، قال فيخرج محل الخلاء ولو قبل الاستعمال لأنه ليس شأنه الطهارة. يعني من ضمن فضائل الوضوء وسننه المستحبة أن يتوضأ في مكان طاهر، ليه؟ حتى إذا تقاطر الماء من الأعضاء وقع على الأرض الطاهرة، يبقى حتى إن جعل الثياب رشاشات من الماء يبقى لا تنجس الثياب. هذه ميزة المكان الطاهر، أنه إذا يعني توضأ في مكان طاهر وجاءت رشاشات على الثياب كانت طاهرة، لكن توضأ في مكان نجس فإذا الماء المتقاطر هيبقى هيجي رشاش على الثياب فينجس الثياب. قال وهو طاهر بالفعل، قال حتى ولو كان محل الخلاء دورات المياه قبل استعمالها، ولو قبل إيه؟ الاستعمال، لأنه قالوا يعني هذا مكان معد لإزالة النجاسة، ولذلك الشيخ الدردير قال ولا يجوز ذكر الله تعالى فيه حتى ولو قبل إيه الاستعمال، يعني في في في أحيانا يبني المسجد ويعملوا دورات مياه ولسه لم تستعمل، قالوا لا يجوز لواحد أن إيه أن يذكر الله تعالى فيها قبل الاستعمال. نعم أيوة. خلاص، ما إذا كان الحوض خارج الحمام كل مكان واحد يذكر الله، بس ده يعني هنا لا لا انت قصدك على الكرسي. لا لا، ما دام في المربع يبقى داخل الباب، داخل الباب، لكن لو الحوض خارج الباب يبقى تذكر الله تعالى وهو مكان طاهر، لكن داخل الحمام يبقى الأفضل إذا كان هناك حوض خارج الحمام يتوضأ في الحوض الخارجي، أما إذا لم يكن هناك مكان غيره يبقى يرش على أرض الحمام البلاط أو السيراميك، يرش ماء حتى يكون إيه طاهرا، يعني تطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليه، وخاصة في السيراميك والبلاط لما نرش ماء يبقى لو فيه نجاسة هتروح على عين الحمام. فإذا يتوضأ عشان يبقى يأمن بس من تنجيس الثياب. خلي بالك من حاجة، لا لا ما يقولش بسم الله أو يدعو، لا بعد ما يخرج يبقى يدعو بدعاء الوضوء بعد خروجه من دورة الماء. ايوه خلاص ايوه ايوه خلاص. لا الميضة دي طاهرة، الميضة طاهرة، لكن واحد هيتوضى في الحمام نفسه، في الحمام نفسه اه يعني الحوض داخل الحمام، او يعني يتوضى في الحنفية الموجودة في الحمام نفسه. اه فاذا لم تكن هناك ضرورة يبقى الافضل ان يتوضى بره، في ضرورة يبقى يتوضى بس يرش على ارض الحمام علشان يبقى ان كان فيه نجاسات من البول او الغائط تنزل في العيد. اه لا الميضة، لا الميضة دي تعتبر مكان مستقل طاهر، يعني لو فرشت شيء وصليت فيها صل، اللي هي مكان الوضوء، مكان الوضوء. لا لكن طبعا هي داخل الحمام نفسه لما تغلق الباب عليك هو ده اللي يحرم فيه ذكر الله، لكن وانت في المربع الخارجي يجوز لك الذكر انك انت بعيد عن مكان او محل النجاسات، ده محل طاهر يعتبر اللي هو المربع الوسطاني ده، الصالة دي اللي هي بين الدورات المياه. المبولة دي حاجة تانية برضو، المبولة الإنسان وهو يتبول في المبولة لا يجوز له أن يذكر الله تعالى، يعني قبل ما يجرب عليها يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل ما يجرب على المبولة. ما يبذل منها الزور زي ما بسمع الحديث ده في الوضوء. أيوة طبعا، أما أحيانا اللي جرب دي معك مية لا لا ده أمر معنوي، لا ده أمر معنوي، يعني أمر معنوي أن الوضوء يغفر الذنوب، أن الوضوء يغفر الذنوب، مش معناها أنه مثلا لو واحد يعني رمى عليه مية مثلا يبقى رمى ذنوب، لا ليس هذا هو، لا لا ليس هذا هو المعنى، يعني معناها أن كل عضو يغسل، مثلا العينان حينما يغسلان أو يغسل الوجه تخرج كل خطيئة نظر إليها بعينيه، وحينما يغسل يديه تخرج منها كل خطيئة اكتسبها بيديه، وكذلك الرجلين وهكذا. لا عقب الوضوء بعد الانتهاء، لا قبل، لا البسملة بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة، الفضيلة السابعة يعني أن يكون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا لأنه أعون على أخذ الماء، يعني لو واحد يتوضأ من صفيحة أو من جردل يبقى يجعله على يمينه عشان أيسر عليه في الإيه في الأخذ، ما يجعلوش أمامه يعني أو عن اليسار. لكن بالنسبة يغسل يديه خارج الإناء قبل الإدخال كما ذكرنا في السنن. الفضيلة الثامنة، لكن إذا كان إبريق عاد يعني حاجة هيفرغ منها ماء أو زجاجة دي تبع على الشمال عشان يفرغ على اليمين، مش ينفع على اليمين ويفرغ على الشمال، لا يبقى يخليها الناحية دي ويفرغ في يمينه ثم يأخذ الماء بيديه ويرفعها إلى الإيه إلى الوجه أو العضو. يعني الفضيلة الثامنة أن يقدم غسل الميامن قبل المياسر لشرف اليمنى، ولأن الله يحب التيمن في كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يغسل اليمنى قبل اليسرى. لو عكس وغسل اليسرى قبل اليمنى، أحيانا بعض الناس تستسهل يعني غسل اليسار قبل الإيه، يبقى خالف المستحب أو يقال له خلاف الأولى، خلاف الأولى، لكن الغسل نفسه صحيح. والفضيلة التاسعة أن يبدأ بمقدم الرأس، طبعا لا خصية للرأس بهذا الحكم، بل يندب في سائر الأعضاء البدء بمقدمها، لكن لعل المصنف خص الرأس لأنه ربما يخفى مقدمه، يعني معرفش المقدم منين يعني. فهو طبعا يعني دايما الواحد يغسل أول العضو من فوق، يعني الوجه مثلا يبدأ من أعلى، ما ياخدش من تحت كده لفوق. في بعض الناس تلقى يمسك المية يعمل كده، ياخد ايه من تحت لفوق كده، لكن لا، السنة أن يأخذ الماء من إيه، من أعلى إلى أسفل، يبقى المقدم إلى الأسفل. كذلك في الرأس يبدأ بهنا، لكن في بعض الناس مثلا يعمل كده همس، يبقى كده بيبدأ من وراء. لا، السنة أن يبدأ إيه، يعني حتى ولو عمل بإيد واحدة يبدأ بإيه، بالمقدم، يعني يمسح هكذا يبدأ بالمقدم، لكن هو الأصل أن يعمل به بيديه جميعا، يقبل بهما ويدبر كما قال عبد الله بن زيد في صفة. والتعميم التعميم أفضل طبعا، التعميم أفضل. الوجه برضه أفضل برضه التعميم برضه. لا، ده أوجب. الوجه لازم طبعا يعني يستوعب، يعني من منبت شعر الرأس المعتاد هكذا إلى آخر إيه، العظم الذقن، واللي عنده لحية لآخر اللحية، ومن وتد الأذن إلى الوتد الآخر. ده واجب إنه إيه، يعني يعمل كل ده، يستوعب الكل. وكذلك في الذراعين يبدأ بالإيه، بالمقدم، لأنه يعني في بعض الناس يبدأ من الكوع. ده خلاف الأولى، كله ده خلاف الأولى. وفي الرجل برضه تلاقيه يبدأ من العقب، لا، يبقى يغسل من ايه، من عند الاصابع لتحت، مش من الكعب لتحت، لا. كل ده من ضمن المستحبات والوارده في صفه يعني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في البخاري ومسلم وغيرهما. بس هو اهم حاجه يجيب من فوق يعني. انت على دلك اللحية يعني؟ لا، اللحية الكثيفة يعني ليس دلكها واجبا، اللي هو التخليل يعني. التخليل ليس واجبا في اللحية الكثيفة، لكن اللحية الخفيفة دي اللي هي تحريك الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة. لكن اللحية الثقيلة يكفي إيه، جريان الماء عليها من الخارج، ولا يشترط توصيل الماء الى الى الى ما تحت ايه، اللحيه اللي هي البشره يعني. الفضيله العاشره ان يرتب المسنون مع المسنون كالمضمضه والاستنشاق، يعني ترتيب السنن، ترتيب يعني ما يقدمش الاستنشاق على المضمضه، ما يقدمش مثلا الأذن على رد مسح الرأس، لأن ترتيب السنن مستحب، لكن ترتيب الفرائض سنة، ترتيب الفرائض سنة، لكن ترتيب السنن مستحب، وترتيب السنن مع الفرائض مستحب أيضا. بيقول العاشرة أن يرتب المسنون مع المسنون كالمضمضة والاستنشاق، وكذا مع الفرائض، وترتيبها مع الفرائض فعلها في المحل الذي يطلب فعلها فيه، إذ لا يلزم من ترتيبها في نفسها ترتيبها مع الفرائض. فمن بدأ بغسل وجهه ثم غسل يديه للكوعين ثم أتى بباقي السنن التالية لها، فقد رتبها في نفسها، لكن لم يرتبها مع الفرائض، لأن أول سنة غسل يدين، أول سنة غسل اليدين، لكن هو بدأ بالوجه، يبقى ترك غسل الايه، ترك غسل اليدين، يبقى لم يرتب السنة مع الفرض. هذه ايه، هذه سنة. وكذا من بدأ